أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بين يدي هذه المحاضرة أحب أن ألفت النظر إلى أمور مهمة. دائما أبدا نجدد النية ونحتسب فيما نحن بصدده من تدبر القرآن، فأحب التنويه عن بعض الأمور. أولا، علينا أن نقدر للقرآن قدره، فهذا القرآن الحبيب العجيب المعجز العجيب في صفاته وسماته، الغني في معانيه ودلالاته، الثمين في كنوزه وحقائقه، الحي في نصوصه وتوجيهاته، القوي في أهدافه وأغراضه، الواقعي في مهمته ورسالته، الفعال في أثره ودوره، المعجز في أسلوبه وهديه، المستمر في عطائه، إنه ذو عطاء دائم متجدد. ينبغي علينا أن نقدره حق قدره. إن المتدبرين في كل زمان سجلوا في كل عصر تدبراتهم حول هذا القرآن العظيم، وبقي القرآن قادرا بحول الله تعالى على العطاء. فهذه الكنوز الثمينة لا تنفد ولو كثر المغترفون، وهذا المعين الثري الكريم لا ينضب ولو كثر الشاربون، وهذه الأنوار المشعة لا تخبو ولو طال الزمان وامتدت السنون. هكذا القرآن كما وصفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال: هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قاصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فمن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذن أحبتي في الله، أول شيء علينا أن نحب القرآن وأن نعظم القرآن وأن نوقن بأحكام القرآن وأن نتفاعل مع القرآن، فهذا هو الطريق الأمثل للتدبر لآيات القرآن حتى يفيض علينا القرآن بعجائبه وبكنوزه. والأمر الثاني أن علينا أن نوقن بأن باب التدبر واسع، فإن المؤمن عندما يحسن تدبر القرآن ويحسن التعامل مع القرآن يقف على زاد عظيم من المعاني والدلالات والإيحاءات، ويجد شفاء لما في صدره، ويجد العلاج لمشكلته. وإذا قارن الواحد منا ما سجله السابقون ونظر في كتب التفاسير القديمة سيجد أن في كل عصر إضافات وإضافات، وسيجد من أكمل الطريق بعد أن سار فيه السابقون. لذلك إن من يقول ما ترك الأول للآخر، ويريد أن يغلق باب تدبر القرآن والحياة مع القرآن، إن هؤلاء إن صنعوا ذلك فقد شوهوا أعظم صفة من صفات القرآن، صفة الخلود، أنه باق وأنه نافع وأنه صالح لكل زمان ومكان. لكننا نؤمن ونوقن بتبديل هذه العبارة وبتحويرها تحويرا يسيرا، فنقول كم ترك الأول للآخر، وكم هذه تفيد التكثير. إذن باب التدبر واسع، لا تغلقوه عباد الله. والأمر الثالث، ينبغي أن نكون على يقين بأن حاجتنا حاجة ماسة للتدبر في كل عصر، ونحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إلى القرآن، نتلوه ونتدبره ونفهمه ونفسره ونحيا به ونتعامل معه ونستخرج المزيد من كنوزه ونتحرك به ونجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نحتاجه لنصلح من أنفسنا ومن مجتمعاتنا، نقيم مناهج حياتنا على أسسه، على مبادئه، على توجيهاته. إذن علينا أن نعلم مدى الحاجة الماسة إلى ما نحن بصدده، حتى يكون في ذلك العامل المؤثر، ويكون دائما الشاحن لنا والمجدد لطاقاتنا إحساسنا بهذه الحاجة الماسة للتدبر في هذا الزمان. والأمر الرابع، نعلم علم اليقين أن جهادنا في هذا الزمان له أشكال وأنواع، ومن أعظم ذلك الجهاد على المستوى العلمي والفكري. إننا في هذا العصر نواجه هجمة شرسة من أعداء هذه الأمة الذين اخترقوا خطوط دفاعها واحتلوا مواقع هامة في عقول وقلوب أبنائها، فلا بد من اللجوء إلى القرآن وإلى الإقبال عليه ومواجهة هؤلاء الأعداء، مواجهتهم بالقرآن، وأن نجاهدهم على هدي القرآن. نحن الذين نعيش هذا العصر بمآسيه وبآلامه ونصطلي بناره، نحن في أمس الحاجة إلى رفع هذه الراية، أن نكون أهل القرآن، حملة القرآن، المتدبرين للقرآن، ويكون في هذا الزاد لنا لنواجه هذا الابتلاء وهذه الفتن، لنثبت في الثغور وننتصر في المواقع ونوفق في العمل في الميدان، لننجح في هذا الامتحان. افهموا عني، افهموا خطورة ما نحن بصدده، وأشعلوا من حماسكم وأعلوا هممكم نحو تدبر فعال مؤثر للقرآن الكريم. والأمر الخامس، ما هو التدبر المنشود؟ التدبر المنشود الذي ندندن حوله أننا نحاول أن يكون ما نقدمه من تدبر للقرآن أن يكون له ارتباط مباشر بالإيمان، بالعمل، بالتربية، بالتوجيه، بالواقع، بالحركة، بالجهاد، بالدعوة، بالمنهجية العلمية، بالموضوعية. نريد قرآنا كما أقول كالماء، يحتاجه كل أحد، لا يستطيع أحد أن يظل دون ماء أياما، لا يستطيع أحد أن يترك هذا المعين الصافي، وهو كالماء يستسيغه كل أحد. وعلينا ونحن نتدبر بهذه الطريقة أن لا نلتفت كثيرا إلى كنوز أخرى سطرها أهل التفسير حينما ذكروا أنواع من التفسير البياني واللغوي والتفسير الفقهي، إنما نحن نحتاج إلى قرآن عملي في حياتنا، وهذا الذي نحن بصدده. هذه أمور خمس، بين يدي هذه المحاضرة والتي سنتكلم فيها عن بعض القواعد التي ينبغي أن ينضبط بها كل متدبر للقرآن. النهاردة أنا عايزكم تعيشوا معنى مهم جدا، وهو معرفة القرآن من خلال أسمائه، وأن نضع ذلك في خلفية التدبر. يعني إيه؟ يعني القرآن وصفه الله جل وعلا بعدة أوصاف. الأوصاف دي مهمة جدا جدا جدا إن احنا نحطها بين يدي التدبر للقرآن، لأن الأوصاف دي هي اللي حتبين لي أهداف القراءة الصحيحة والتدبر للقرآن. يعني لما يصف ربنا تبارك وتعالى هذا القرآن بأوصاف ويسميه بأسماء، فهو قرآن وهو كتاب وهو ذكر وهو روح وهو نور وهو فرقان وهو برهان وهو موعظة وشفاء وهو بصائر. هذه الأوصاف التسعة نحتاج أن نتأملها جيدا ونجعل من ذلك الهدف الذي نريد أن نصل إليه من خلال نظرية مختلفة لتدبر القرآن والحياة بالقرآن. أول ذلك، أشهر هذه الأسماء وأبرزها وأظهرها، وهو الاسم الذي اختص الله عز وجل كتابه المنزل على رسوله به، وهو القرآن. تعرفون ما معنى القرآن؟ القرآن مشتق من القراءة، ولفظ القراءة في اللغة يعني ضم الشيء إلى الشيء. لذلك أورد الراغب في كتاب المفردات قول أحد العلماء بأن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه. إذن القرآن فيه تبيان لكل شيء، وفيه تفصيل كل شيء، وبالتالي هو المهيمن على سائر الكتب. فسمي القرآن قرآنا لأنه جامع لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم. لذلك قال الله في شأن القرآن وتفصيل كل شيء. هذا القرآن وصفه الله جل وعلا بصفات عدة، منها أنه وصفه بالمجد، قاف والقرآن المجيد. إذن كل من ينتسب إلى القرآن ينال المجد. وصفه بأنه ذي الذكر، فكل غافل وكل معرض يجد فيه ذكرى، ويجد فيه الذكر للمعاني التي يحتاجها في كل وقت. والقرآن وصف بأنه عربي مبين، فلا يستطاع بحال أن يتدبر إلا من خلال فهم ودراسة اللغة، بأن يعرف الواحد منا قواعد هذه اللغة. فعلوم اللغة عدة، النحو والصرف وعلوم البلاغة البيان والمعاني وفقه اللغة، علوم كثيرة. إذا أراد الإنسان منا أن يفهم القرآن لابد أن يمر على ذلك ويكون عنده رصيد من ذلك، وكلما ازداد فهمه ووعيه في ذلك ازداد فهمه ووعيه للقرآن. وفي نفس الوقت وصف القرآن بأنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ووصف هذا القرآن بأن فيه أمثال للتفكر والتذكر، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وأعلمنا الله أن الكفار لا يحبون سماع هذا القرآن، وأن علامة أهل الإيمان أنهم يحبون سماع القرآن، وأنهم يعيشون ويحيون بالقرآن، فحياة قلوبهم بالقرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهؤلاء لا يعون ولا يتدبرون كلام الله، بل يولون مدبرين نافرين في آذانهم صمم وعلى قلوبهم أغطية وستر فلا يفهمون القرآن. وهذه تحتاج منا إلى وقفة، لأنها علامة لمن كان له قلب حي لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فالذي امتن الله عز وجل عليه بالقلب الحي هذا الذي يتذكر بالقرآن، وهذا الذي يتفاعل مع القرآن. أما الذي يعرض عن القرآن فليس له ورد من القراءة ومن الحفظ ومن التدبر والتفاعل مع القرآن. نعوذ بالله من هؤلاء الذين جعل الله على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقر فلا يستمعون ولا يفقهون، بل تراهم مدبرين نافرين من سماع القرآن. الله جل وعلا لما ذكر لنا القرآن بهذا الاسم دعانا أن نتهيأ لتلاوته، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وطالبنا بالأدب الجم معه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين لنا أثر القرآن على الجوامد فضلا عن الأحياء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن نحن نحتاج إلى تدبر القرآن، وأن نتعامل مع القرآن باعتباره هداية لكل واحد منا، هداية للأفراد، هداية للمجتمعات، شفاء لكافة أمراض وعلل الأمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وصدق الله إذ وصف كتابه بصفة الحكمة، وهي صفة عجيبة. صفة الحكمة لا يوصف بها إلا العقلاء، وهكذا نحن إذا عشنا مع القرآن كما يريد الله ونحيا به على منهج الله نلاحظ هذه الحكمة، ويكون من منة الله علينا أن يبين لنا شيئا من عجائب القرآن. ياسين والقرآن الحكيم، إنه حكيم ويجعل كل من يتلبس به كذلك. عايزين ناخد القاعدة دي، كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه. افهموا عني تاني، كل ما الواحد يكون أكثر تعاملا مع القرآن، أكثر امتثالا لأحكام القرآن، أكثر تدبرا للقرآن، كل ما يبقى الإنسان أكثر قربا من القرآن كلما أخذ من أوصافه. فلو قلنا دلوقتي أن القرآن يجعل من ينتسب إليه مجيد كما هو مجيد، ويجعل من ينتسب إليه في يقظة كما أنه كتاب ذكر، ويجعل من ينتسب إليه حكيما لأنه قرآن حكيم، وهكذا كلما اقتربنا من القرآن أكثر كلما أخذنا من أوصافه، وكلما ابتعدنا عن القرآن أكثر كلما صرنا في الدنيا تائهين. والقرآن يتكلم عن صفات المعرضين عنه وعن طرائقهم في التعامل مع القرآن، وكيف يكون من شأنهم الاضطراب النفسي الشديد، وأنهم يتعاملون مع القرآن من مبدأ أن يشوشوا عليه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهكذا طريقة المعرضين عن القرآن، وكل ما شغلك عن القرآن فهو مشغلة. كلام ضجيج والناس قاعدة تتفرج في الإعلام على كل ناعق وعلى هذه الصيحات وهذا الضجيج وهذه التظاهرات الإعلامية وهذه الأصوات اللاغية، وفي النهاية يبتعدون أكثر فأكثر عن القرآن. أول صفة وأول اسم القرآن، من القراءة بمعنى الضم، فهو يضم جميع الكتب، يضم ثمرة هذه الكتب ويجمع ثمرة جميع العلوم. الاسم الثاني، سمى الله كتابه بالكتاب، وهو الاسم الثاني للقرآن الكريم، وقد ذكر كثيرا في آياته وتردد كثيرا في صوره. وإذا لاحظنا كلمة كتاب في اللغة وكلمة قرآن وجدنا أن كلا الاسمين بمعنى، أي أنهما يصدان في معنى الضم والجمع. أيضا كلام الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات يشير هو إلى هذه المسألة، إنه كلمة قراءة قلنا ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، فيقول قرأ بأنه ضم الحرف ده جنب الحرف ده جنب الحرف ده، فهكذا يسمى قرأ قراءة. كلمة كتاب أيضا ضم، بس ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، كتب يبقى حط حرف جنب حرف جنب حرف فيقال كتب كذا. فإذا كلاهما بمعنى الضم والجمع. هنا هناخد قاعدة بقى وهنفهم مسألة مهمة قوي، إن احنا بنرى إن كلمات وآيات القرآن مضمومة، يعني متسقة، يعني في تناسق ما بين هذه الآيات، وهناك تماسك بينها، في حاجة اسمها الوحدة الموضوعية بين آيات السورة الواحدة، وفي وحدة عامة لتحقيق أهداف القرآن من خلال الصور جميعا. الشيخ العلامة محمد عبد الله دراز صاحب أحد أهم الكتب التي تتكلم عن إعجاز القرآن، كتاب النبأ العظيم، وأنا أوصي به لأهميته، وربما إن شاء الله سننقل عنه كثيرا في قواعد التدبر، لأن الشيخ من المتمكنين في مسألة التدبر وله باع عظيم في ذلك، وسترون بالأمثلة كيف كان هذا الرجل من علماء القرآن. دكتور دراز في كتاب النبأ العظيم نظر في هذه المسألة، مسألة اسم القرآن واسم الكتاب، وقال ما خلاصته؟ أن الله أراد من هذين الاسمين أن يتحقق الجمع الوثيق لكلامه. نستفيد إيه؟ أن يوجد الحفظ التام المطلق لكل سورة وللآيات والكلمات والحروف، وألا يرد على النفس المسلمة احتمال ولو يسير أن هذا القرآن تعرض شيء منه للتحريف أو الضياع أو النقصان. ونحن بأمس الحاجة، ونحن نسمع عن أولئك الذين ينتقصون من القرآن، ولربما قال قائلهم بأن القرآن محرف وأن هناك آيات زادت. عندما جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان في مصحف واحد، هذا المصحف العثماني الذي بين يدينا، نحن نرد على مثل هذه الشبهة من خلال هذا الكلام، إنه كتاب ومحفوظ من قبل الله تبارك وتعالى، وهو قرآن لا يتعرض له شيء من التحريف أو الضياع أو النقصان، ولذلك تم حفظه بوسيلتين عمليتين هما القمة في وسائل الحفظ والتوثيق. الوسيلة الأولى وسيلة القراءة، والوسيلة الثانية وسيلة الكتاب، لذلك سمي قرآن وسمي كتاب. فهمتم؟ فهمتم المعنى ده؟ عشان لما حد يجي يقول شبهة من هذه الشبهات، فيبقى من جملة الردود ان احنا نقول الله سمى كتابه بالقرآن وبالكتاب ليدلنا على هذا الأمر الخطير المهم، أن القرآن حفظ بوسيلتين هما القمة في وسائل الحفظ والتوثيق، وسيلة القراءة ووسيلة الكتابة. فلا يقبل القرآن المقروء ما لم يعرض على المصحف العثماني المكتوب ويتفق معه، ولا يقبل المكتوب ما لم يتفق مع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقرآن وما أقرأهم له وقراءته له أمامهم، فلا بد من ذلك، وهذا شرط، وهذا مما حفظ الله عز وجل به كتابه. الله جل وعلا لما وصف القرآن وسماه باسم الكتاب ذكر أشياء، يعني زي ما جينا كده في القرآن وقلنا وصفه مثلا بقرآن مجيد أو بلسان عربي مبين أو قرآن حكيم، نجد لما ذكر الكتاب مثلا في مفتتح وصفه لكتابه في أول سورة البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب، هذا الكتاب لا شك، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلا يتطرق إليه الشك، بحال القرآن هو مصدر اليقين. يبقى الناس لما تقعد تقول لي مذهب ديكارت القائم على الشك، المذهب الشك، تقعد تشك في كل حاجة لغاية ما توصل لشيء. وطبعا الدارسين لفلسفة ديكارت وما ذهب إليه يعرفون الأشياء التي وقع فيها من خلل بسبب هذه النظرية، نظرية الشك، فحتى صاروا لا يصلوا إلى حقائق الشك للشك. لابد أن يكون هناك مصدر لليقين، فين المصدر ده؟ هذا هو القرآن لا ريب فيه، هو مصدر لليقين. ووصف الكتاب بأنه حكيم زي ما قلنا في القرآن، وخاطب الله رسوله بأنه أنزل عليه القرآن، وذلك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را كتاب، ما شأن هذا الكتاب؟ أنزل لأي شيء؟ أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى القرآن لما الناس تتعامل معاه ولا تجد هذه الصفة، فالخلل في طريقة التعامل مع القرآن. لما الواحد يقول والله بقرأ الورد وبعمل وبسوي، بس للأسف الشديد أنا في متاهة في ظلمات، نقول ما تأثرت وما انتفعت بالقرآن الانتفاع السليم، لأن القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالذي لا يعرف طريقه بعد أن يقرأ القرآن إنه لم ينتفع ولم يتدبر التدبر الأمثل للقرآن. إذن هذا هو الاسم الثاني، اسم الكتاب. والاسم الثالث من هذه الأسماء الذكر، كما قلنا قال الله صاد والقرآن ذي الذكر، وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في هذا القرآن الذكر المجيد لهذه الأمة، فقد كانت قبل هذا القرآن نكرة من النكرات تعيش وتموت ولا يحس بها أحد، وهي كذلك إن قلنا أنها الآن في سفول وفي صغار، نرى أن ذلك بسبب عدم انتسابها الحقيقي للقرآن. فالله أعلى ذكر هذه الأمة بالقرآن، وبوأها مكانتها وأسلمها قيادة البشرية، وجعلها قائدة ورائدة، وجعلها في مركز الأستاذية وفي محل الوصاية والرعاية، لأنها انتسبت لهذا القرآن ذي الذكر. ولا ذكر لهذه الأمة إلا بأن تلتزم بهذا الذكر وتنطلق به وتظهر من خلاله. العودة إلى القرآن هو طريق التمكين. يا عباد الرحمن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يقول جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسألون عباد الله عن تضيع ذلك، أن بإمكانكم أن تقودوا البشرية، أن تكونوا في أعلى ما يكون من المنازل، تكون لكم هذه المنزلة العظيمة لو انتسبتم حقا للقرآن. هذا الذكر المبارك لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا امتزج هذا الذكر الرباني مع القلب الإيماني صاحب القلب الحي. تسري الحياة مع القرآن إلى القلب فتحييه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهذا هو الاسم الثالث. دوروا فين الذكر، امسكوا قضية زي قضية التمكين. وانا عايز هذا الأمر يكون من الواجبات ان احنا نتأمل هذه المسألة، وسأحيلكم على كتاب ماتع في ذلك، كتاب اسمه وعود القرآن بالتمكين للإسلام. وعود القرآن بالتمكين للإسلام للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وهو طبع دار القلم، وعود القرآن بالتمكين للإسلام. نحاول بإذن الله تعالى تلخيصه لكي ننظر بطريقة عملية في هذه المسألة، مسألة التمكين، عشان يبقى تطبيق عملي على هذا الاسم أنه ذكر، وأن الأمة إذا انتسبت للقرآن مكن الله عز وجل لها في الأرض. طب تعالوا كده نشوف قضية التمكين في القرآن، وهو موضوع من جملة الموضوعات الخطيرة، وأنا بقول موضوع خطير لأنه هو ده الهدف، الهدف المرحلي. أنت عايش ليه؟ أنت عندك قضية عايش لها، ولا للأسف الشديد عايش زي ما كل الناس ما هي عايشة؟ عندك رسالة، عندك قضية، ولا أنت كسقط المتاع أو كالقطيع؟ حاشاكم وعافاكم الله عز وجل، نحن لا نريد أن نكون كذلك، أن نكون على هامش الدنيا. نحن نريد أن نمكن لدين الله في الأرض، ولن نمكن لدين الله في الأرض حتى نكون نحن قرآنا يمشي، هذا هو الذي نريد. فإذا كان الأمر كذلك، يبقى القضية دي أنتم مش عايشينها ليه؟ أنت ما بتحلمش بها ليه؟ أنت بتقدم لها إيه؟ هو القضية كلها إن احنا نأخذ بعض الشكليات الإيمانية، نقف عندها ونقول نحن الملتزمون المستقيمون، نحن الذين نريد إعلاء كلمة الله في الأرض. فين ده إذا لم يكن للإنسان قضية ورسالة؟ فابحثوا في قضية التمكين لدين الله في الأرض في ظل عصر الاستضعاف الذي نعيش فيه. فأريدكم أن تلخصوا هذا الكتاب، مجموعة من الناس تجتمع علشان نشوف هذه الأسماء واقعيا في حياتنا. هو القرآن، هو الكتاب، هو الذكر، ورابعا هو الروح. يبقى أي واحد بيشتكي من غياب القلب، قلبي تعبان، قلبي قاسي، مش لاقي قلبي، القرآن ما بينفعش فيه، الذكر ما بينفعش فيه، الصلاة مش نافعة فيه، رمضان ما بينفعش فيه، قلبي حجر، قلبي من القسوة بمكان، أنا مش لاقي نفسي، أنا مش لاقي روحي. أنت أسأت في طريقة التأثر بالقرآن وطريقة التعامل مع القرآن في ظل الزمن المادي اللي احنا عايشينه ده، والله الذي لا إله غيره. وأظنكم بتشوفوا بعض الناس الذين يدخلون في الإسلام وتلاقي دايما يقول أنا قرأت القرآن ووجدت فيه بغيتي، وتيجي تسأل واحد من المسلمين وانت مش لاقي بغيتك ليه؟ لأنه هو قدامه شيء بيحاول يبحث عنه، إنما احنا عارفين ومتأكدين إن القرآن ده أعظم ما يكون، وإنه كذا، وحطين احنا رجل على رجل ونايمين في الخط. إنما التاني بيحاول يدور على مشكلته بيلاقيها، ولما بيجد القرآن بيجاوبه، والقرآن دائما أبدا تجده بصفة الجود والكرم، فعلا قرآن كريم، فتلاقي الصفة واضحة فيه فبيديله. إنما اللي بيتعامل معاه من مبدأ التبرك لا التحرك كما أدندن، هو ده للأسف الشديد الذي لا يجد روحه، حتى ولو قرأ القرآن، وحتى لو سمع القرآن في الصلوات الجهرية وفي صلوات التراويح و لا يجد ذلك. فيا كل من تبحث عن روحك، القرآن هو الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إننا نحتاج أن نأخذ هذه الآية على حقيقتها، نأخذ هذه السمة القرآنية على ظاهرها، فإنه روح، وإنه حي، وإنه حياة. الإنسان يكون ميتا بين الأموات، يكون ميت القلب، ميت الشعور، ميت الإحساس، ثم يتفاعل مع الروح القرآني فيحيا، فيصير في القلب الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تأملوا هذا المعنى جيدا في ظل هذا الزمن المادي. والأمر الخامس والاسم الخامس النور، فهو نور في وسط الظلمات. القرآن نور يشرق في قلب المؤمن، يشرق في حياته فينيرها، يشرق في سماء الأمة فيكون الضياء والسعادة والهدى، يشرق في البشرية فتعرف مواقعها وتهتدي إلى طريقها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أنا عارف أن بعض الناس لما نقعد نقول لهم الأسماء ونقعد نقول لهم المعاني دي برضو مبدأ التبرك هو اللي مهيمن عليهم ومسيطر عليهم. آه طبعا هو في أحلى من القرآن، طبعا القرآن نور، وطبعا القرآن نور، وحاله يكذب وقلبه يكذب. يا عم نور ايه، ما احنا قرينا قرآن كتير وبرضو تيهين. يا عم روح ايه، ما انا قرأت القرآن وبرضو قلبي مش لاقيه. قلت العيب فيك، لكن للأسف اما انك تعترف بذلك وتقول ايوة العيب فيا، وبعد كده تهمل ويتقلك العلاج اهو، تقول ما انا مش عارف، خد بايدي، ما انا بجرب وما بحسش. واما مش عارف للأسف الشديد هذا، وليس عندك يقين بهذه المعاني، ومن هنا لا ننتفع، ومن هنا بيبقى قصار الواحد انه يمص الشفاه ويبقى يا سلام والله كلام جميل فعلا. هو ده قصار الامر يا جماعة. نحن نريد هذه المعاني ان تكون امامنا نصب العين دائما. ابحث عن النور في وسط الظلمة، ابحث عن روحك في القرآن، انظر في القرآن وهو يوقظك ويذكرك ويجعل لك الذكر، انظر للقرآن وهو يضم كل ما تبحث عنه وهو تبيان لكل شيء. يبقى خطتك دي يبقى لازم تحط المعنى ده بين يدي القراءة. إنما قريت الورد المشهورة دي بتاعت الجزء اللي خلص وبتاعت الله الآية دي، طب ممكن أعرف معناها وخلاص وما فيش إسقاط واقعي على حياتي من خلال الآية دي، هو ده اللي احنا بنحذر منه، هو ده اللي أنا عايزكم تبتعدوا وتنوءوا عنه. عايزين قرآن يبصرنا، يكون لنا النور، يبين لنا الخبيث من الطيب في زمن الشبهات. ناس كتير في ظل الشبهات اللي بتبث في السماوات المفتوحة وفي عهد الفضائيات بيجي يقول أنا مش عارف، يعني أنا بستغفر ربنا والله، بس أنا لما حولت على القناة الشيعية دي ولقيتهم بيقولوا كذا، آه طبعا دول كذا وكذا ودول أكيد أفاكين، بس مش عارف اتهزت ليه، ومش عارف أصلي جالي كده الشيطان وقال لي هو ليه ما يكونوش على حق، ويبتدي بقى الشبهة تدخل. هنا أنت الآن في ظلمة الحيرة، فانظر في القرآن، ابحث عن هذا المعنى، انظر في القرآن وهو يميز لك بين الخبيث والطيب، وهو يعرفك صفات الخبثاء وصفات كل من ليس على الجادة، وأنزلها على الواقع عشان تعرف هم دول ضالين ولا لا، وعشان يتبين لك ان دين مش ممكن يكون أساسه السب واللعن وكذا وكذا. لما تنظر في وصف القرآن مثلا لأولئك المجرمين، لما وصف بذلك الوليد ابن المغيرة فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين، صفات هؤلاء لا تطعهم. الله يقول في القرآن لا تطع، لما ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ما هو بيبين لك اهو، هو ده معنى النور بيوضح لك. فلما تشوف الصفات دي يبقى هؤلاء حتى وإن ادعى، حتى عند أهل السنة وحتى في من يسمون أنفسهم أهل الحق أو من هم على المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، منهج سلفنا الصالح، لو وجدت هذه الصفات في من تسمع له وجدته ممن يتبع هواه وأمره دائما أبدا أساسه التسويف ولا تجده مستقيما على الجادة، هذا لا يطاع. القرآن هو الذي قال. يبقى دايما في هذه المعتركات القرآن بيبين لنا النور هنا في وسط هذه الظلمات الحالكة. الاسم السادس الفرقان، هو يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النور والظلمات، ففيه وحدة الحق والهدى والنور، ونقيضه وضده الباطل والضلال والظلام. قال الله جل وعلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن من أهدافك لابد أن تضعها في خطتك بين يدي التدبر أن تنظر في ذلك. احنا قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن وعن نزوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قلنا ساعتها ان احنا محتاجين دايما نحط المعاني دي. اول حاجة الطريق الاسفلت، الطريق اللي انت هتمشي عليه لازم القرآن يوضحه لك ولازم تدور عليه اعمل ايه بعد ايه. واحد يجي يقول انا في بداية التزام وعايز تحط لي خطة ايمانية، اقول له القرآن وضع خطة إيمانية من 5 أشياء في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للتربية الإيمانية. يقول لي فين ده؟ أقول له اقرأ مفتتح سورة المزمل. فيها إيه يا شيخ؟ فيها أن أول حاجة لازم يبقى لك تعامل مع القرآن من وجهين، أولا في القيام قم الليل إلا قليلا، وثانيا ورتل القرآن ترتيلا. وبعدين لازم تدور على صفة ربك من خلال التفاعل ده مع القرآن. وقلنا ان احد الاهداف الاساسية في القرآن التعرف على الرحيم الرحمن، لما قال الله جل وعلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نتفكر في ايه يا رب؟ هو الله الذي لا اله الا هو. اذا نتفكر في ايه؟ في صفات الله تبارك وتعالى. واكثر موضع في القرآن ذكر فيه اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى خواتيم سورة الحشر. يبقى 3 كانت ايه؟ واذكر اسم ربك. يبقى حذكر ربنا ذكر لساني، وفي نفس الوقت هيبقى فيه تذكر لمعاني واسماء صفات الله تبارك وتعالى. الخطة الإيمانية بتقول لازم يبقى عندك ورد قيام، ولازم يبقى عندك ورد قرآن، ورد قراءة وترتيل، ولازم يبقى عندك ورد في التعرف على الله عز وجل وفي الذكر سواء اللساني او التأمل ده في أسماء ربنا تعالى وصفاته. رقم 4 لازم يبقى لك خلوة، لازم تتبتل، لازم تنقطع لله، لازم تبعد شوية عن الضغوط اللي حواليك، لازم تنفك شوية عن المجتمع بكل ما فيه من مفاسد وجاهليات و فيبقى لك خلوة ولو كل يوم نص ساعة دعاء وذكر وتبتل ومناجاة لله تبارك وتعالى. هو ده اللي بيكون الحال مع الله عز وجل، هو ده اللي بيصنع الملتزم الحقيقي. وبعد كده لازم تتوكل على الله عز وجل وتصبر، واصبر على ما يقولون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لازم يبقى عندك توكل وصبر. دي كده بينت لي الطريقة. هو ده بقى، يبقى انا اول حاجة لازم الطريق الاسفلت ده الطريق عرفناه هدى، ولازم اللمبات والعلامات اللي على جنبتي الطريق تبقى واضحة عشان امشي في نور. احنا لسه قايلين ان القرآن نور، فلازم اهتدي بهذا النور بهذه العلامات وبينات من الهدى. البينات بقى الحاجات الواضحة، العلامات، علامات الارشاد اللي على الطريق. تمشي كده وما تمشيش كده، ما تسمعش الفلان وعلان، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، خليك على طول ماشي ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، لا تكسر التلفت كما يقول أهل العلم لا يصل ملتفت. دي كلها إيه؟ بينات من الهدى. طب بعد كده ممكن بقى هتلاقيه مفترق طرق مش عارف بقى يمين ولا شمال ولا تكمل على طول، يجي بقى هنا الفرقان يبين لك ان يمين ده يوديك فين والشمال ده يوديك فين والسكة اللي على طول توديك فين. فرقان يفرق بين الخبيث والطيب، بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. هو ده المعنى. وهذا هو الاسم السادس، اسم الفرقان. الاسم السابع البرهان. قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يعني برهان، هو برهان من الله لعباده فيه الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة. أقام الله عز وجل من خلاله الحج، وأظهر من خلاله أوضح الدلالات وأقواها على مسائل الخاصة بالتوحيد والعقيدة والحياة. فموضوعات القرآن ومعاني القرآن وحقائق القرآن أقام الله عز وجل الأدلة والبراهين القطعية من خلال القرآن عليها. فكل من تعامل مع أدلة القرآن في يسرها، في وضوحها، في تفاعل القلب والعقل معها، ويقارنها بأدلة البشر وقياسة البشر، يتبين له هذا الأمر جليا. القرآن برهان، القرآن يقول قل هاتوا برهانكم. القرآن يأمرنا بالبراهين، إنه ما يبقاش دعوة وخلاص، كل واحد عايز يقول حاجة يقولها، وأين الدليل على ذلك؟ وأين الحقيقة التي يتفق عليها الناس جميعا وتتفق عليها العقول جميعا لو كانت عقول صريحة؟ وأنا بقول الشرط ده علشان خاطر ما هو أصحاب الأهواء يزينوا أقوالهم، ولما تنظر فيها تجد من وراءها المصلحة وتجد من وراءها الهوى. أما القرآن فهو أبعد ما يكون عن ذلك. الأمر الثامن والاسم الثامن هو موعظة، وهو شفاء، وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال جل وعلا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية كنا قد تأملناها وتدبرناها في سلسلة تعرف في درس السرور بالله، لما تأملنا الآية التي تلي هذه الآية وهي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وساعتها قلنا أنها خطوات أربع: الخطوة الأولى الموعظة، الخطوة الثانية شفاء، الخطوة الثالثة هدى، الخطوة الرابعة رحمة. وتصورنا إنسان ميت أو على شفا الموت، فيأتي القرآن بموعظته البليغة، بموعظته المؤثرة، فيحييه، يرجه، يهزه، يقومه، يفوقه، ينعشه. مش لسه بنقول أن القرآن روح؟ فهذا أثر الموعظة. صاحبنا قام لكن لسه جواه أمراض، ولسه جواه أفات، الأفات اللي استببت في أنه كان على شفا الهلكة أو كان مات. فيأتي القرآن في الخطوة الثانية التي تتولد عن الموعظة القرآنية أن يشفي هذا الصدر من أمراضه وأدناسه وأرجاسه، ليعود للصدر نوره، وتجد الإنسان يعمل على فطرته السوية. فالقرآن قادر بإذن الله على أن يشفي الصدور والقلوب من مختلف الأمراض المادية والنفسية، الشبهات، الشهوات، أمراض الهوى، الانحراف، الشك، الشرك، أمراض القلوب المختلفة من كبر، من رياء، من عجب، حتى أمراض الاقتصاد والأخلاق والسياسة والاجتماع والحياة والحضارة. القرآن يشفي الصدور، وهذا نحتاجه جدا حين يكون هذا المفهوم الواسع الشامل لمسألة الشفاء القرآني، فلا نقصره على مجرد الشفاء للأبدان، إنما نحتاج أن نتناوله بهذه السعة والإحاطة لا أن نقصره على ألم الرأس والسن والبطن، أو نحوله إلى مجرد تعاويذ وتمائم ورقى. ينبغي أن نفهم هذا المعنى جيدا، كيف أن القرآن شفاء. ومما يلفت النظر في الآية أنها جعلت الموعظة القرآنية والشفاء القرآني للناس جميعا، يا أيها الناس، بينما خصصت الهدى والرحمة بالمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى هو موعظة للناس وهو شفاء للناس، لكنه لا يكون هدى ولا رحمة إلا بشرط الإيمان. صاحبنا قام وشفى الله صدره من الآفات، حب يمشي، فيأتي القرآن فيمهد له السبيل، زي ما قلنا كده الطريق الأسفلت بقى واضح قدامه. طب عايز يمشي ويكمل لأنه عنده طاقة، الطاقة دي لو استنفدت يعمل ايه؟ يحتاج إلى مدد وإلى وقود، والوقود دائما الرحمة. يتحرك بقى ويمشي وينطلق إلى الله تبارك وتعالى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أربع خطوات. قرآن، أنا دلوقتي واحد حاسس إن أنا ضايع وإن أنا مش لاقي قلبي وإني وبشتكي الأمرين، تعمل إيه؟ اجعل القرآن موعظة يهزك يفوقك يقومك. اعرض نفسك على مواعظ القرآن البليغة المؤثرة، ثم بعد ذلك استشفي بالقرآن من أمراضك، من أمراضك كلها. ثم بعد ذلك انظر إلى الطريق الذي يرسمه لك القرآن، ثم استمد من قراءتك للقرآن ومن تدبرك للقرآن الرحمة الوقود الذي يسيرك. هي دي الخطة الرباعية من خلال هذا الوصف للقرآن الكريم. الاسم والصفة الأخيرة، القرآن بصائر تهدي. قال الله جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال جل وعلا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذه البصائر القرآنية الربانية الهادية التي توجه الناس، هذه البصائر لا تدركها إلا القلوب الحية كما اتفقنا، فهي التي تعيها وتتفاعل معها وترشد من خلالها وتهتدي على أساسها. إن الأجسام لها عيون تبصر بها، وإن القلوب لها بصائر تهتدي بها، فالأبصار للأجساد والبصائر للقلوب. وإذا ما تعطلت أبصار الأبدان فقد يعيش الإنسان، لكن إذا تعطلت بصائر القلوب فإن هذا الإنسان يموت ولا يبقى فيه نفع ولا يبقى فيه خير. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه البصائر تستقبلها القلوب المؤمنة وتفتح لها منافذها فتزداد إيمانا وهدى واستقامة ويقين. أما القلوب القاسية، أما القلوب الغليظة، أما القلوب التي عليها الأقفال، فهؤلاء لا ينتفعون بشيء من ذلك، فلذلك يكون عليهم عمى. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه أوصاف وأسماء تسع للقرآن الكريم. هو القرآن وهو الكتاب وهو الذكر وهو النور وهو الروح وهو الفرقان وهو البرهان وهو الموعظة وهو الشفاء والهدى والرحمة للمؤمنين وهو البصيرة لكل المهتدين. وإذا ما أردنا أن نختم هذه الأسماء والسمات والأوصاف والآثار والنتائج فعلينا أن نتأمل هذه الآيات التي توضح طبيعة القرآن أولا والحياة الناتجة عنه ثانيا وتفاعل المؤمنين به عندما يسمعونه وانفعال القلوب المؤمنة المبصرة والآثار المترتبة على ذلك حين نتأمل هذه الآيات من سورة الزمر حين يقول الله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا هو القرآن والواجب العملي أن تتأملوا في هذه الآيات الثلاث أن تتدبروها ليكون فيها خلاصة ما ذكرنا في هذه المحاضرة في بيان سمات هذه الأسماء للقرآن والأوصاف وآثار ذلك لكي يكون من خلال هذه المعاني التي تدرسناها من أسماء القرآن ليكون من خلالها التهديف لمسألة التدبر. وسوف نكمل إن شاء الله في محاضرتنا القادمة هذه المعاني وننظر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وعبارات الصحابة والتابعين للقرآن، وننظر أيضا في أداب تلاوة القرآن الكريم، ونبدأ في التنظير نظرة حركية وتدبرية مختلفة للقرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. فعليكم بمدارسة ما ذكرناه من أوصاف للقرآن ووضعها أمامكم، ولو أن الواحد منكم يكتب هذه الأوصاف التسع في ورقة صغيرة يلصقها بمفتتح المصحف الذي يقرأ فيه، حتى ما إذا ما فتح القرآن تأمل هذه الأوصاف جيدا ليبحث عنها في تلاوته لكان هذا شيئا جيدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما قلنا التأمل هذه الآيات من سورة الزمر آية 21 إلى الآية 23، نتأملها ونتدبرها بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن نختصر كتاب وعود القرآن بالتمكين للإسلام كتطبيق عملي أيضا، ونوع من التجهيز لكم قبل أن نمضي في التدبر إن شاء الله جل وعلا. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.